دعاء الكروان. بسط القلب هناك شراعه، أمسك هذا العقل يراعه. هذا ميقات الإبحار بين الدهشة والأفكار. لي من زمن الحكمة ساعة. بسط القلب شراع النور، والعقل ضياء منثور. نور الإحساس الرقراق، وضياء الفكر الدفاق. ملأ الذات فراق شعور. سبحان الله، وهب الله الإنسان أفقا رحبا لا حدود له، لينشر فيه أشرعة عقله لا يعوقه عائق، ليبحر إلى أبعد مدى، ليصل في النهاية إلى شاطئ الهدى، حيث تذوق الروح عذب المنى، حيث تسمع النفس همس الرضا، حيث ينصت القلب لبوح النعيم المقيم. ما أجمل أن يخرج من قلب كل إنسان أجمل ما فيه من ود وفكر وإيناس. بسط القلب هناك شراعه، أمسك هذا العقل يراعه. هذا ميقات الإبحار بين الدهشة والأفكار. لي من زمن الحكمة ساعة. بسط القلب شراع النور، والعقل ضياء منثور. نور الإحساس الرقراق، وضياء الفكر الدفاق. ملأ الذات فراق شعور، بين الفكرة والإحساس يشرق ضوء قلوب الناس. يصبح جو العالم أدفأ من ماء الرحمة يتوضأ. يسري الود مع الإيناس، يسري الود مع الإيناس. لا إله إلا الله. اللهم اجعل من الرحمة والود والمحبة دفءا لقلوبنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.